أصداد زريتان وأصدادايا يا أصداد أسرق موادنا أصدادايا يا أصداد أسرق موادنا أصدادايا يا أصداد أسرق موادنا أصدادايا يا مامي جنان المغران مصدايا انا شان الحنان مصدايا انا جنان المغران مصدايا انا شان الحنان مصدايا.